إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب نفقة الرجل على أهله. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه فضل الإنفاق على العيال، وفيه البدء بالأهم فالمهم. ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، أي حال كونهم مجاهدين في سبيل الله. يعني الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيره، ولا دلالة في الحديث على الترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع. ودينار أنفقه على دابته، أي على دابة مربوطة في سبيل الله من نحو الجهاد. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، أي بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. على عيال صغار خرج مخرج الغالب، وفيه عظم أجر من ينفق على العيال الصغار حتى يغنيهم الله تعالى من فضله. عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق نفقة في طعام أو شراب أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك على أهله من نحو زوجة أو ولد أو خادم وهو يحتسبها كانت له صدقة. فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها عند الله، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفق ذاهلا، ولكن يدخل المحتسب. وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك وغيرهم ممن تجب نفقته عليه على حسب الأحوال واختلاف الظروف في ذلك. الاحتساب هو طلب العمل لوجه الله تعالى، والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه عند الله، لأن له حينئذ أن يعتد بعمله وأن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب يكون في الأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر. قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، أو قال ولدك. المنفق أعلى حالا من المزكي، لأن المزكي يخرج ما وجب عليه فرضا، والمنفق يجود بما في يده فضلا. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها، وهذا ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 دنانير: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. دينارا أعطيته مسكينا أي محتاجا، فيشمل الفقير أيضا، والمراد به ما يشمل الفقير، لأنهما إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، يعني الفقير والمسكين كالإسلام والإيمان. والفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة الفقار فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. ودينارا أعطيته في رقبة أي ما أنفقته في عتقها وتخليصها من الرق أو الإعانة في ذلك، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان مدني مولى جهينة ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم، أي هذا الحديث من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان. وأهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يثبتون لله تعالى الجهة جهة العلو، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف، وكذلك يؤمنون بالنزول ويمرون النصوص كما وردت في إثبات النزول لله تعالى على الوجه الذي يليق به تعالى من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. في الحديث تفضيل صلاة آخر الليل عليها في أوله، وفي الحديث أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. جعد بفتح الجيم وسكون المهملة وبكسرها جعد ضد الصبط وضد الاسترسال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم بن الحسين الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فنمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز. والغرز ركاب كور الرحل إذا كان من جلد أو خشب. فطفقت وأخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز فأصفت رجله، فلم أستيقظ إلا بقوله حس، وهي كلمة تقولها العرب عند وجود الألم، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره، فقال هو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط. والثطاط جمع خط، الكوسد الذي عري وجهه من الشعر إلا لحاقات في أسفل حنكه. ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ قال: فحدثته بتخلفهم. قال: فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ؟ وشبكة شرخ اسم ماء لأسلم من بني غفار بالمجاز، أو موضع بالحجاز، وقيل موضع من بلاد غفار. فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت: يا رسول الله، أولئك من أسلم؟ قال: فما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبلهم امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني. المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. الحديث إسناده ضعيف. ابن أخي أبي رهم قال: الذهبي في الميزان لا يعرف، وقد أخرج الحديث أيضا أحمد وابن حبان والحاكم. الغيبة اللفظية تباح لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا به، يعني إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ولا تعد غيبة، لأن صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلا، فكان هو الاسم المميز في الحقيقة، ولم يكن ذلك من التنابز بالألقاب ولا من الغيبة المحرمة، لأن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكرهه وأنت تقصد ذلك. وأما إذا كان لا يعرف إلا به فهذا ليس فيه شيء، وإنما يكون من باب التعريف لا من باب الغيبة، شريطة ألا يكون ذكره بنية الانتقاص له، لأنه يمكن أن يكون معروفا به ولكن يذكر به على سبيل الانتقاص له، فالنية داخلة أيضا في هذا الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط له، أو انبسط إليه، فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحة، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. بئس أخو العشيرة، وزاد في الصحيح: وبئس ابن العشيرة. العشيرة القبيلة، وأخو العشيرة واحد منهم، والمعنى أن هذا الرجل سيء الفعل خبيث النفس. ففيه جواز ذكر أهل الفساد والريب بما هو متصف به، ولذلك ترجم البخاري قائلا: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب والريب، والريب الشك. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه ليس من الغيبة، بل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصفون به من خبث الطوية وسوء الفعل ليحترز الناس منهم وليتقوا شرهم. وكل شخص علم فحشا في غيره ورأى أن ثالثا سيغتر بهذا الفاحش، فعليه أن ينصحه ويعظه ويحذره منه. ودعوى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، ومن أوجب ما يتوجب في ذلك أن يحذره من بدعته، فإذا كان مبتدعا فقد وجب عليه أن يحذره وأن ينصحه وأن يعظه حتى لا يستلب إيمانه واتباعه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. قالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي قبل أن يأتي الناس. الحديث في الصحيحين. وسودة هي بنت زمعة رضي الله عنها، أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما من امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها منها، أي من سودة، إلا أن بها حدة تسرع منها الفيئة، أي تسرع منها الأوبة والعودة إلى الحلم والسكون. رضي الله تبارك وتعالى عن سودة وعن عائشة وعن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسودة هي بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: وكانت امرأة ثقيلة، أي من عظم جسمها، ثبطة بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة، أي بطيئة الحركة. وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها، أي ليلة جمع. وليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ففيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لمن كان له عذر كالنساء والضعفة. وفيه جواز ذكر الرجل أو المرأة بالصفة المعروفة بها للحاجة، وهذا لا يعد من الغيبة. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، أنها قالت رضي الله عنها عن سودة رضي الله عنها: وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، فوصفتها بما كان فيها. فهذا دليل على أنه ليس بغيبة، لأن استئذانها إنما كان لأجل ذلك، فإنما استأذنت أن تدفع من جمع، أي من مزدلفة، قبل الناس لذلك حتى تصل إلى منى غير مزاحمة، فأذن لها رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. الحديث حديث حسن. فعاصم بن بهدلة وابن أبي النجود صدوق له أوهام، والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق حماد به، وأخرجه مختصرا البخاري ومسلم. إن عبدا من عباد الله يعني نبيا من الأنبياء، كما جاء عند مسلم عن ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، إلى آخر الحديث. وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يوم أحد. ففي الحديث ذكر ما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والصبر والعفو والشفقة على قومهم، وما كان من دعائهم لهم بالهداية والغفران، وما كان من عذرهم في جنايتهم عليهم بأنهم لا يعلمون أنهم أنبياء وأنهم يدعون إلى الحق: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيه جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، كما ورد في الحديث: بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه. وفيه إيماء إلى قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد لإشارتهم وأن عاقبتها محمودة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ستر مسلما. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن عقبة بن علقمة عن أبي الهيثم قال: جاء قوم إلى عقبة بن عامر فقالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. الحديث ضعيف. أبو الهيثم واسمه كثير لا يعرف، وأخرج الحديث أيضا الطيالسي وأبو داود. من رأى عورة، العورة ما يكره الإنسان ظهوره، فالمعنى من علم عيبا أو أمرا قبيحا في مسلم فسترها كان كمن أحيا، أي كان ثوابه كثواب من أحيا. وأجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، فكأنه أحياه، كما دفع عن الموءودة من أخرجها من القبر قبل أن تموت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل هلك الناس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وقد روي هذا اللفظ على وجهين: برفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر، فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، أشدهم هلاكا. وأما رواية الفتح أهلكهم فمعناها هو جعلهم هالكين، لأنهم هلكوا في الحقيقة. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الازدراء والاحتقار للناس وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقل للمنافق سيد. والسيد المستحق للسؤدد، أي للأسباب العالية التي يستحق بها ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذا في صحيح الأدب المفرد وفي غيرهما. لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل، أي أغضبتموه سبحانه بسبب تعظيمكم للمنافق، وهو لا يستحق التعظيم بل يستحق التحقير. وقيل معناه: إن يك سيدا لكم فجب عليكم طاعته، فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم. لأنه لا يكون المنافق سيدكم إلا أن تكونوا منافقين، وهو يسودكم في النفاق، وهذا يوجب سخط الله تبارك وتعالى عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا زكي. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطاءة قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. الحديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير، وفيه إيماء إلى أن المسلم لا ينبغي أن يرضى إذا مدحه أحد في وجهه، ولا أن يفرح بذلك حتى لا يحدث العجب في قلبه أو يفتر عن العمل الصالح في حياته، بل إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم قال: بئس مطية الرجل. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. بئس مطية الرجل زعموا. الأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته، وقد كثر استعمال الزعم بمعنى القول، وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر سيبويه في الكتاب من قوله في أشياء يرتضيها: زعم الخليل. بئس مطية الرجل، المطية بفتح الميم وكسر الطاء المهملة وتشديد التحتية بمعنى المرقوب، يعني أن زعموا بئس تلك الكلمة مطية يجعلها المتكلم مقدمة لكلامه، فيقول زعموا ويقول. فهذا كله نقل للأخبار بلا تثبت، وإشاعة لكثير من الأخبار التي لا يتحقق من صدقها في المجتمع، وهذا يضر لا محالة. بئس مطية الرجل زعموا، وهو ما يفتر على ألسنة العوام عندما يقولون يقولون، وهم يقولونها هكذا بيقولوا. من هم الذين يقولون؟ لا تدري، ولا الغول والعنقاء يدريان من الذين يقولون، لا تدري. فهو نقل لشائعات ولأخبار غير محققة في المجتمع، فيؤدي ذلك إلى كثير من القلق. الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين أمر قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت، وينبغي أن يكون القائل على ثقة مما ينقله، فلا يأتي بمجرد حكاية على ظن وحسبان. في المثل: زعموا مطية الكذب، أي هذه اللفظة مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي وهو ثقة ثبت، قال: حدثنا يحيى بن عبد العزيز، هو أبو عبد العزيز اليمامي، كان خيرا فاضلا، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب هو تابعي ثقة، أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل. قال: وسمعته يقول: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح ومسلم كذلك في صحيح. وأما الرواية الأولى فهي منكرة، كما حرر ذلك الألباني رحمه الله تعالى. لعن المؤمن كقتله، لأنه إذا لعنه فقد دعا عليه بالهلاك، وكذا لأن القائل الذي يقول ذلك إنما يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى، لأن اللعنة هو الإبعاد والطرد من الرحمة، فيدعو عليك أن يطرده الله تبارك وتعالى من رحمته، هذا قطع له عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. فأشبه القاتل الذي يقطعه بالقتل عن منافع الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله في الإثم. فهذا هو الظاهر، لعن المؤمن كقتله يعني كقتله في الإثم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن ابن عباس: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. الحديث إسناده صحيح. لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. ففيه تحذير من أمثال هذه الألفاظ والكلمات، لأنه تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو، وليقل لا أدري. أما لو قصد بقوله الله يعلمه أن علم الله تعالى تعلق بذلك الشيء على حالته التي هو عليها في نفس الأمر فقد صدق، كما لو قال قصدت بعملي هذا وجه الله، وهو يتحقق أنه قصد وجه الله تعالى بذلك، ثم يقول والله يعلم ذلك، فهو صادق ولا محذور فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قوس قزح. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد هو ابن جدعان، وهو ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. الحديث إسناده ضعيف، وعلته علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف. والمجرة هي البياض المعترض في السماء والنيران من جانبيها، وقيل إن المجرة نفسها نجوم صغار متلاصقة، فبياض المجرة من بياض تلك النجوم أي من ضوئها. ومقصود الإمام رحمه الله من هذه الترجمة وهذا الأثر والإيماء إلى ضعف ما يروى في النهي عن أن يقال قوس قزح، لأنهم قالوا قزح شيطان. القزح من التقزيح وهو التحسين، وهي الطرائق والألوان التي في القوس، جمع قزحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المجرة. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، والأشبه أنه بن عيينة، عن ابن أبي حسين وغيره. وابن أبي حسين هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين النوفلي الثقة، عن أبي الطفيل قال: سأل ابن الكواء عليا عن المجرة. وابن الكواء هو عبد الله بن أوفى أو ابن أبي أوفى، كان خارجيا ثم لزم عليا رضي الله عنه. سأله عن المجرة قال، أي علي، هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرج هذا الأثر أيضا أبو الشيخ في العظمة. والشرج بالتحريك منفسح الوادي، ومجرة السماء جمعه الأشراج. قال هو شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر. عود إلى بعض ما مر من أحاديث الأدب المفرد: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وذكر فيه حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. في الصحيحين في امرأتك. فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وأن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته. وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة يثاب عليها. حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، لأن الزوجة من أخص الحظوظ الدنيوية، وهي من أخص شهوات المرء وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون في ذلك من الملاطفة والمداعبة والتلذذ بالمباح ما فيه. فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى، أي بتلك اللقمة، حصل له الأجر بذلك. فغير هذه الحال أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله رب العالمين. فالإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله، وكالنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بالزوجة ليكف نفسه وبصره عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ذكر الإمام رحمه الله حديث النزول، وهو حديث متفق على صحته. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ألا وقت شريف خصه الله تعالى بالنزول فيه، يتفضل على عباده بإجابة الدعاء وإعطاء السؤال وغفران الذنب، فهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ به، ومفارقة اللذة والدعاء صعب، لا سيما عند أهل الرفاهية وفي زمن البر، وكذا عند من كان تعبا لا سيما مع قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك، دل ذلك على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه تبارك وتعالى. فنبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلاقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. والنزول نزول حقيقي كما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا قول جمهور السلف، وقد نقل البيهقي وغيره ذلك عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليل وغيره، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. فالصواب في ذلك ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول: نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته جل وعلا. هذا هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والأقوم، وهو طريق السلف. فينبغي علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على النحو الذي يليق به، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فنفهم المعنى ونثبته لربنا جل وعلا، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب قول الرجل: فلان جعد أسود أو طويل قصير، يريد الصفة ولا يريد الغيبة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الذي صح عنده في هذا الباب، والحديث أيضا في الصحيحين، لما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، أي ليلة المزدلفة، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذن لها أن تدفع من جمع، أي من مزدلفة، قبل الناس حتى لا يؤذيها تدافعهم، لأنها كانت ثقيلة الحركة بطيئة ثبطة من التثبيط وهو التعويط، كأنها تتشبث بالأرض، فأذن لها. فيه جواز عدم المبيت للنساء والضعفة بالمزدلفة، وفيه جواز قول الرجل لحاجة، فلان طويل أو فلان قصير أو ثقيل يريد الوصف ولا يريد الغيبة، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى نية العبد، وهذه لا يعلمها إلا الله، لأن الإنسان يمكن أن يقول ذلك يدعي أنه للوصف وهو يغتاب. باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فذكر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والشج في الرأس خاصة أن يضربه بشيء فيجرحه في الرأس ويشق الرأس، أي ما هنالك من جلده، ثم استعمل بعد ذلك في سائر الأعضاء. فكان يمسح الدم عن جبهته يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح أي الدم عن جبهته، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ينضح الدم عن جبينه أي يزيله. ذكر الإمام رحمه الله قول الرجل: هلك الناس. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وأيضا اللفظة في الرواية الثانية فهو أهلكهم، ومعنى ذلك أنه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي هو أسوأ حالا منهم، أو هو أهلكهم، يعني أدى إلى تيئيسهم وإشاعة القنوط بينهم. وأما إذا كان يتوجع لنفسه ولهم فلا بأس في ذلك، لأنه حينئذ يكون داعيا إلى الصلاح والإصلاح والخير. وأما إذا قال ذلك لا ليصلح أمر الناس وإنما ليحبط النفوس ويهلكها، فهذا يتوجه إليه الذم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب لا يقل للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسقطتم ربكم عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه القوم فقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله، قالوا وعظمنا فضلا وأطولنا طولا، إلى آخر ما قالوا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني أن تقولوا مغالين في ما ليس لي بحق، لأن هذا الباب إذا فتح هو باب الإطراء قد يؤدي إلى الوصف بغير الحق، وإذا كان المدح في الوجه فهو قطع للرقبة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الواحد منهم إذا زكي، كان الواحد منهم إذا زكي يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وهذا يدل على تواضعهم وعدم عجبهم بأنفسهم، وأنهم يتذكرون ذنوبهم ويخافون من مآلاتهم، ويفزعون إلى الدعاء إذا مدحوا متوسلين إلى الله تبارك وتعالى بالمغفرة وعدم المؤاخذة. وذكر الإمام رحمه الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زعم: بئس مطية الرجل، أي هذه اللفظة بئس مطية الرجل، لأن يعني الرجل إذا كان مذموما مع قوله زعموا أن الأمر كذا وكذا، حيث أسند إلى الناس ولم يجعله إنشاء من تلقاء نفسه ولا جزم به، بل عبر بالزعم الذي هو بمعنى الادعاء والافتراء، كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فكيف لا يكون مذموما إذا أسند إليهم القول على وجه التحقيق، أو نسب إلى نفسه من غير إسناد إلى ما سمعه أو كذب عليه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وذكر رحمه الله أنه لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. وذكر بعد ذلك المجرة وقوس قزح كما مر ذكر ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.